موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة دراسة أصول مرش لفضيلة الشيخ عبد العلي أعنون، والآن مع الشيخ. إذا إن شاء الله سننطلق، وأقول وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلق يعني يتعلق بالحديث عن مخارج الحروف. في الأسبوع الماضي أكدنا على عربية القرآن الكريم من خلال عدد من الآيات التي تنص على ذلك. واقعنا، إذا سنتحدث عن واقع مر، واقعنا اختلاط اللسان العربي بمجموعة من اللهجات كالفرنسية والإنجليزية والألمانية والإسبانية والعاميات المحلية والمصرية والسورية واللبنانية، من خلال المسلسلات والمسرحيات والأغاني وتداولها في البيت والشارع والمدرسة، مما جعل الحروف تجتمع وتختلط في منطقة موحدة. ضاعت معها بعض الحروف كالذال والثاء والظاء وغيرها، وتغيرت بعض المخارج كمخرج الجيم والياء والضاد، وفخمت حروف أخرى كالباء والميم، وصار الآباء والأمهات ينشئون أبناءهم على ما أسميه لغة بابا وماما. وفخمت الهمزة والهاء والعين والحاء والنون والكاف والواو والياء والهاء، مما جعل العودة إلى الحرف العربي من الصعوبة بمكان. وصار القرآن الكريم يقرأ بخليط من اللهجات والمخارج والصفات، وصلت إلى حد لم نعد نميز فيه بين الحروف. وعلى اليوتيوب يوجد شريط يقرأ فيه مجموعة من الشباب ما تيسر من صورة مريم عليها السلام، لا تسمع إلا ها ها ها وا وا وا ها ها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاستمعوا، سأنقل لكم وسأحاول أن تستمعوا إلى هذه القراءة. بالله عليكم، بالله عليكم، هل سمعتم أو فهمتم شيئا من هذه القراءة؟ هذه قراءة لكتاب الله سبحانه وتعالى من سورة مريم. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد يعني وصلت يعني القراءة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فنريد أن نضع حدا لهذه المعضلة الخطيرة التي طبيعة الحال يعني وصلت إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا يذكرنا بقصيدة اللغة العربية تنعى حظها بين أهلها لحافظ إبراهيم. ماذا قال؟ قال: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي ولذت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأدت بناتي وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي أنا البحر في أحشائه الضر كامن فهل سألوا الغواص عن صرفاتي فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني ومنكم وإن عز الدواء أساتي فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي أرى لرجال الغرب عزا ومنعة وكم عز أقوام بعز لغاتي أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي صرت لوثة الإفرنج فيها كما صرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي فجاءت كثوب ضم 70 رقعة مشكلة الألوان مختلفات فإما حياة تبعث الميت في البلا وتنبت في تلك الرموس رفاتي وإما ممات لا قيامة بعده ممات لعمري لم يقص بمماتي. هذه القصيدة تحدث بحرقة عن حال اللغة العربية الذي وصلت إليه ولعلها دعوة لإحياء اللغة العربية فنحن أولى بها من غيرنا فنسأل الله العظيم أن يوفقنا جميعا للعودة إلى لغة القرآن الكريم في البيت والشارع والمدرسة وجميع مؤسسات العالم العربي ووسائل الإعلام والعلم والمعرفة والحياة المهنية والرسمية. آمين آمين آمين. في علم أصول الفقه هناك قاعدة تقول وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولن تتم لنا العودة إلى اللسان العربي ولغة القرآن العظيم إلا بضبط مخارج الحروف العربية وصفاتها أولا. يقول الشاطبي رحمه الله باب مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج القارئ إليها وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاب فيها محصلة ولا ريبة في عينهن ولا ربا وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء. يقول الشيخ يعني عبد الفتاح القاضي في شرحه الوافي في شرح الشاطبية لا شك أن كل حرف من هذه الحروف متعين بمخرجه وصفاته تعيينا يميزه عن غيره والمخارج جمع مخرج وهو مكان خروج الحرف وتمييزه عن غيره ثم ذكر الشاطبي رحمة الله عليه ترتيبها في قوله وفي أول من كلم بيتين جمعها سوى أربع فيهن كلمة أولى أهاع حشى غاو خلا قارئ كما جرى شرط يسرى ضارع لاح نوفلا رعى طهر دين تمه ظل ذي ثنا صفى سجل زهد في وجوه بني ملا. في يعني في كلمتين أهاع حشا جمع الحروف الحلقية الأربع الهمزة ثم الهاء ثم العين ثم الحاء وقال غاوين خلا الغين والخاء ونحن نعرف هذه الحروف مجموعة في أخي هاك علما حازه غير خاسر أختي هاك علما حازه غير خاسر إذن في أهاع الهمزة والهاء والعين في حشاء الحاء وفي غاو الغين وفي خلاء الخاء أهاع بمعنى أفزع والحشاء من ضمت عليه الضلوع والجمع أحشاء والغاوي الضال والخلاء الكلأ وهو الرطب من الحشيش ثم يتابع رحمة الله عليه حديثه عن ترتيب الحروف حرفا بعد حرف إلى أن يصل إلى الميم. ذكر الشاطبي رحمة الله عليه مخارج الحروف حرفا بعد حرف للإشارة إلى استقلالية كل حرف بمخرجه عن الآخر وهو الصواب الذي توصل إليه العلم الحديث. تعريف بعض المصطلحات المتعلقة بجهاز النطق الذي زود الله به سبحانه هذا الإنسان يتألف من أعضاء تقوم بوظائف عدة من أهمها إخراج الصوت الذي تدركه الأذن البشرية الناتج عن اهتزاز جزئيات الهواء المحيطة وهذه الأعضاء هي المخ والجهاز العصبي الذي يتلقى الأوامر من كل واحد منا لينطق بما يريد فيحرك لك مخرج كل حرف تريده متحركا بتباعد عضو النطق أو ساكنا بالتصادم في مكان غاية في الدقة أي عندما تريد أن تخرج الميم تقول للعقل يا عقل أريد أن أنطق بالميم فيحرك لك طبعا الحال يعطي الإشارة إلى المخ والمخ يعطي إشارة إلى الجهاز العصبي والعصبي يحرك لك ذلك المكان بالضبط يعني بطبع الحال نزول عند رغبتك وأوامرك يا إنسان يا آدم يا ابن آدم. إذن ثم هناك الرئتان الحنجرة البلعوم الحلق تجويف الفم ويضم الأسنان واللسان والفك العلوي والسفلي الشفتان الجوف الأنف الأذن. عدد مخارج الحروف عند الإنسان 60 مخرجا. إذن عدد مخارج الحروف عند الإنسان 60 مخرجا تضم جميع اللهجات واللغات. اللغة العربية انفردت منها 40 مخرجا. أعيد عدد مخارج الحروف عند الإنسان 60 مخرجا تضم جميع اللهجات واللغات. اللغة العربية انفردت 40 مخرجا 28 مخرجا لحروف الهجاء 3 مخارج لحروف المد الثلاثة آ أو إي 3 مخارج للهمزة المسهلة المفتوحة والمضمومة والمكسورة. إذن هناك يعني بطبع الحال يعني مخارج أخرى إذا الهمزة المسهلة المفتوحة كآ والمضمومة كآو والمكسورة كآي هذه 3 مخارج مستقلة كذلك. التقليل له مخرج والإمالة لها مخرج، والصاد المشممة بصوت الزاي كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم حمزة، الياء المشممة بصوت الواو نحو قيل، تغليظ اللام مخرج، إخفاء النون مخرج، وإخفاء الميم مخرج، الجميع 40 مخرجا في اللغة العربية. تعريف بعض المصطلحات المتعلقة بجهاز النطق. إذا يعني في يعني من يعني من من من يعني بين يديه الكتاب سيجد أولا صفحة وفيها صورة لتبين مخارج الحروف كما ذكرها يعني الشاطبي رحمة الله عليه في بيتين، ويعني في يعني في الصورة الثانية رسم توضيحي لمخارج الحروف، حيث سيجد القارئ أو القارئة يعني بعض المصطلحات يعني مثل مثلا الحلق وكل ما يتعلق بحافة اللسان اليمنى، حافة اللسان اليسرى، طرف اللسان، وسط اللسان، أقصى اللسان، ثم يعني الشفتان، الشفة السفلى، الشفة العليا، الأضغاص العليا، الحنك الأعلى، وصول الثنايا، الخيشوم، إلى غير ذلك من المصطلحات التي إن شاء الله تعالى سنتحدث عنها ونحن يعني ونحن طبعا نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. المرجو من الإخوة والأخوات العودة يعني إلى الدروس يعني الجديدة للأخ يعني أيمن رشدي سويد على موقع يعني فرسان يعني السنة، فيتحدث يعني عن مخارج الحروف يعني ابتداء من الحلقة السادسة إلى العاشرة. إذا إن شاء الله يعني سأبعث لكم يعني إن أردتم يعني بالرابط، هذا الرابط هو كالآتي إن شاء الله. إذا هذا الرابط إن شاء الله سأبعث به، هذا الرابط ستجدون فيه يعني الحلقات التي تحدثت عنها، وفيها يعني الشروح يعني بمجموعة من الصور المتحركة وغيرها لتشرح يعني كل ما يتعلق بالمصطلحات ومخارج الحروف. إذا خلال الأسبوع إن شاء الله تعالى سيكون هناك يعني لقاء الأخوة والأخوات مع الدروس، إذا من الحلقة السادسة إلى الحلقة العاشرة للتعرف على المصطلحات المتعلقة بجهاز النطق ومخارج الحروف. إذا نعود إلى قول يعني الإمام ابن جزي رحمة الله عليه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات، وأفصح اللغات لغة القرآن العظيم، ويخطئ من يبتدئ علم الترتيل بالحديث عن أحكام النون الساكنة والتنوين قبل أن يتحدث عن مخارج حروف صفاتها، كأنه يعني يقيم يعني علما على مخارج غير عربية. خلال تجربتي المتواضعة تبين لي أن الحرف المشدد هو خير وسيلة لمعرفة مخرج الحرف العربي، لأن الحرف المشدد كما لا يخفى عليكم عبارة عن إدغام حرفين، فزمن النطق بحرف متحرك لا يساعد على معرفة يعني مخرج الحرف بالضبط. الحرف الساكن تؤثر فيه صفات كالقلقلة والهمس، إذا قلنا التاء، إذا هنا يعني القلقلة لا تساعدنا مثلا على معرفة يعني مخرج الحرف بالضبط. أما الحرف المشدد فهو عبارة عن ضغط الصوت في مخرج الحرف، ونلاحظ ذلك في الجدول الأول لمعرفة مخارج الحروف. إذا عندنا الجدول الأول، إذا في هذا الجدول مثلا نجد مثلا كلمة وأب إذا هنا سنشعر يعني أين سيخرج الحرف. وأب يعني مثل حرف الباء مثلا. ليس في القرآن الكريم همزة مشددة. اللهم إلا في العربية ترأس، لكن هذا يعني الهمزة المشددة في القرآن الكريم لا توجد. إذن عندنا الباء وأب. التاء إذا اتسق، إذا اتسق يعني الثاء إذ ثاقلتم. الجيم سجي، سجيرت. الحاء شح نفسه. الخاء الصاخة. الدال تصدى. الذال يذكر. الراء مكرمة. الزاي يزكى. السين يسرة. الشين الشمس. الصاد تصدى. الضاد الضو، الضالين. الطاء عطلت. الظاء تلظى. العين سعرت. الغين لا يوجد يعني في القرآن الكريم غين مشددة. الفاء للمطففين. القاف شقى. الكاف يزكى. اللام وتولى. الميم وأمه. الهاء تلهى. الواو ذي قوة. الياء وإياي. إذن هنا يعني من خلال يعني هذا الجدول ومن خلال هذه الأمثلة وهذه الكلمات يتبين لنا يعني مخرج الحرف. وإن شاء الله يعني في حديثنا، في حديثنا عن مخارج الحروف لابد ويعني أن نتمرن، أن نتمرن إن شاء الله تعالى على يعني إخراج كل حرف مخرجه. والملاحظ كذلك، الملاحظ أن كثير من الناس يعني الحرف يخرجونها من شفتين. مثلا الصاخة يضم الشفتين يقول الصاخة، لكن عندما نقول مخرج الحرف نخرجه من مخرجه الطبيعي الصا. في مخرجه الصا والخاء خا. إذا تحدثنا يعني عن الحرف المشدد وأنه يساعد على يعني معرفة مخرج الحرف. ثم تحدثنا من خلال يعني البيتين للشاطبي رحمة الله عليه ترتيب يعني مخارج الحروف. الهمزة، الهاء، العين، أهاع، الغين، غاوٍ، الخاء، خا، خلا، القاف، قا، قارئ، الكاف، كما. إذا هذا الترتيب، ترتيب الحروف حرفا بعد حرف. جرى، ثم شين شرط، الياء يو يسرى، الضاد ضاء ضارع، اللام لاح، النون نوفلا، بعد النون الراء رعاء، بعد الراء الطاء طهرة، بعد الطاء الدال دين، بعد الدال التاء تمه، ثم الظاء ظل، بعد الظاء الذال ذي، ثم بعد الذال الثاء ثنا، وبعد يعني الثاء صاد صفاء، وبعد الصاد يعني السين سجل، وبعد السين الزاي زهد، وبعد الزاي الفاء في، وبعد الفاء الواو و الواو وجوه، ثم الباء حرف الباء في بني، ثم الميم ملا. وبعد ذلك سنجد يعني صور يعني لمخارج الحروف. ويعني الشروحات كلها إن شاء الله ستجدونها في الدروس يعني الخمسة المذكورة ثالثا. الآن سنتحدث عن مخرج كل حرف. إذن فيما يخص الآن عن الحديث عن الهمزة، هذا الحرف يخرج من أقصى الحلق، هذا الحرف يخرج من أقصى الحلق، وهنا سأتوقف قليلا. الهمزة بنوعيها همزة الوصل وهمزة القطع أكثر الحروف ورودا في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن الحرف الأول الذي يأخذ النسبة الكبيرة من حروف القرآن الكريم هو حرف الهمزة، وهنا لا بد من أن نقف وقفة تأمل ووقفة يعني كذلك يعني تريث ويعني ووقفة رشد، أن كثير من إخواننا وأخواتنا لا يخرجون الهمزة من مخرجها الطبيعي، ألا هو أقصى الحلق، يعني أقصى الحلق. لو أخذت يعني أي صورة من الصور، أي صورة من الصور، لو أخذت مثلا الآن يعني أمامي يعني صورة مثلا صورة عبس على سبيل المثال، فأجد مثلا كلا لما يقض ما أمره، أو مثلا فلينظر الإنسان إلى طعامه، أو مثلا قوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم. فكثيرا ما نسمع من يقرأ مثلا فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى الإنسان إيه، فقل من يحقق الهمزة. عندما تكون الهمزة مكتوبة تعلمنا تحقيق الحرف. ما معنى تحقيق الحرف؟ أي أن نخرج الحرف المخرجي الطبيعي. الهمزة نعم هذا حرف من حروف حلقية، هو أبعد الحروف نعم، لكن هكذا أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون أول الحروف. اقرأ، إذن أول الحروف يعني النزل وهو الهمزة، اقرأ وهو أبعد الحروف نطقا، فيجب أن ننتبه كلما وجدنا همزة قطع أو همزة وصل عند الابتداء بها نخرجها مخرجها الطبيعي، فنقول مثلا وبالله التوفيق مثلا ثم أماته فأقبره، لا نقول ثم أماته فأقبره ثم أماته، لا، يجب أن يعني الحديث عن مخارج الحروف ليس للعلم فقط بل للعمل. نحقق أولا الهمزة أينما وجدناها محققة مكتوبة نخرجها ونتمرن عليها ونبذل جهدا لنخرج هذا الحرف من مخرجه الطبيعي. ثم ليس ثم هناك من يقول مثلا يعني اقرأ مثلا آية الكرسي، الله لا إله إلا هو، لا إله إلا، فهذا يعني تهر تغيير لهذا المخرج لحن جلي محرم. فالمرجو الانتباه لكل حرف من حروف القرآن الكريم. الله يجزيكم بخير، يعني أناشدكم الله ألا تضيعوا حرفا من حروف القرآن الكريم. كل حرف كل حرف تخرجونه إن شاء الله مخرج الطبيعي. ثم آ أماته فآ فأقب. حتى نسمع فعلا أن الهمزة قد خرجت فعلا من مخرجها الطبيعي. هذا هو المخرج الطبيعي للهمزة أن تخرج من أقصى الحلق. ويعني أذكر بأن الهمزة في القرآن الكريم هي أكثر الحروف يعني ورودا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولهذا يجب الاهتمام بهذا الحرف الذي هو الهمزة، فلا نهمل هذا الحرف، لأن إهمال هذا الحرف هو تضييع لكثير من الحسنات، بل وربما يعني هناك إثم إن نحن قد بحال غيرنا مخرجه ونطقنا به على غير هيئته التي يعني أوجده الله سبحانه وتعالى. إذن المرجو من الأخوات الفاضلات إن شاء الله تعالى خلال حلقات طبع الحال يعني التدريب والتمرين ويعني طبع الحال والتعليم، المرجو يعني التركيز في الدروس الأولى على على على على الحفلة الهمزة، لا تسمحوا لأخت أو لا يسمح لأخ أن يقرأ الهمزة من غير مخرجها. إذا مثلا أخذنا صوت التكوير إي، نسمع إي إذا الشمس كورت وإي وإذا النجوم كدرت وإي وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت. إذن إي الموؤوس إي. إذن كلما وجدنا حرف الهمزة نحققه أي نخرجه من مخرجه الطبيعي إن شاء الله تعالى. إذن هذا يعني لا بد منه، لأنه قلنا هذا الحرف هو أبعد الحروف مخرجا وأكثر الحروف ورودا في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب هذا يعني فيما يخص الحديث يعني الهمزة. وفي الكتاب عندنا يعني المثال ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذا سواء كانت الهمزة متحركة أو منونة أو ساكنة فلا بد من تحقيقها أي من إخراجها من مخرجها الطبيعي. إذن عندما نقرأ هذا المثال ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. إذن يجب أن نسمع هذا يعني هذا الصوت ديال الهمزة وهو يخرج من يعني حق مخرجه ألا هو أقصى الحلق. طيب إذن قلنا يعني لا نتساهل يعني نطلب من الأخوات الفاضلات عدم تساهل. نقول معليش يعني الأخت الفاضلة مسكينة عندها، لا، التساهل في هذا الحرف وفي غيره تسيب. فالتساهل يكون في بعض الأمور لكن ليس في كلام الله سبحانه وتعالى. يعني أقل ما يمكن أن نتعامل به مع كتاب الله سبحانه وتعالى أن نخرج الحروف كل حرف من مخرجه الطبيعي. طيب الآن ننتقل إلى يعني قول الشاطبي رحمة الله عليه أهاعة. إذن بعد الهمزة يأتي الحديث عن حرف الهاء. هذا الحرف المسكين أصابه كذلك ما أصاب الهمزة، قل من يعني يخرج الهاء من مخرجها الطبيعي. فنسمع مثلا من يقرأ مثلا كثير من الأئمة في مساجدنا عندما تنتبه إلى مثل الهمزة لا يحققها، الهاء لا يحققها، لحن في لحن، لحن جلي في لحن جلي في لحن جلي في لحن جلي، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إذن الهاء نسمع من يقرأ الله لا إله إلا هو وهو، فلا هي همزة مسهلة ولا هي هاء ولا أي شيء. ولهذا يجب أن ننتبه إلى حرف الهاء كذلك. هنا يعني كما يقول الشيء بشيء يذكر، كثير من الطلبة والطالبات طلبوا مني بعض يعني بعض التمرينات أو بعض يعني الأشياء المساعدة على يعني مثلا إخراج الهمزة ويعني إخراج الهاء، كيف نتدرب عليها وكيف نخرجها من مخرجها الطبيعي. قلت لهم الحمد لله عندنا مثلا عندنا يعني أمثلة كثيرة. عندنا حديث في البخاري ومسلم، سأحاول إن شاء الله تعالى أن أقرأ عليكم الحديث. الحديث هو إن شاء الله تعالى هو كالآتي: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. هذا الحديث الشريف أنصح به كل من لا يتقن النطق بالهاء. هذا الحديث لو كررناه 100 مرة فيه 7 هاءات، 7 مضروبة في 100 تعطينا 700 هاء، 700 هاء كل يوم، أكيد أنه سنتدرب على الهاء. كثير ما أستمع إلى كثير من القراء، كثير من القراء المشهورين عندما يعني أستمع إلى قراءته أجده لا يحقق الهمز، لا يحقق الهاء، فتسمعه يقرأ وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذن فليكن هذا وردكم إن شاء الله تعالى يعني كل يوم، وبإذن الله ستنطقون بالهاء إن شاء الله كما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وكما نطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك شيء آخر عندما نتحدث عن الهاء، سمعت كثير من الآئمة كذلك لما يقرؤون مثلا صوت الغاشية، المسكين يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية. أين التاء المربوطة عند الوقف عليها؟ تتحول إلى هاء، وهي هاء سهلها. التاء المربوطة عند الوقف عليها هاء يعني لحن جلي لا تسمع لها يعني أثرا. فالمرجو كذلك عندما نكون يعني أمام كلمة تختم بتاء مربوطة ونقف عليها، أن نقف عليها بهاء مخرجا من أقصى الحلق بعد الهمزة. الغاشية، خاشعة، ناصبة، حامية، آنية، لاغية، راضية، ناعمة، مرفوعة، مصفوفة، مبثوثة، وهكذا. إذن هذا هو طبعا عندما نقول بأن يعني المخرج الهاء يتم من مخرجه، فالهاء إذن هي بعد الهمزة. عدد يعني حروف الهاء بين يعني المتحركة والساكنة والتاء المربوطة ما يقرب من 20,000 هاء في القرآن الكريم. 20,000 هاء في القرآن الكريم، فلننتبه. 20,000 عدد الآيات 6,000، يعني أنه في كل آية يعني 3 هاءات. فيعني فلننتبه إن شاء الله تعالى إلى حفلها إن شاء الله تعالى. إذن هذا يعني فيما يخص يعني الحديث عن يعني أهمية يعني الحديث عن مخارج الحروف. وانطلقنا من قول الشاطبي رحمة الله عليه، إذن أهاعة. إذن انتقلنا من الهمزة إلى الهاء إلى العين. الآن الحرف الثالث خروجا ومخرجا هو حرف العين. هذا الحرف وقع فيه ما وقع كذلك. عندما نسمع مثلا يعني قراءة يعني يعملون يعلمون فصار فيه يعني كذلك يعني صار فيه يعني تغيير. قلنا صار تغيير لمخرج الهمزة، وتغيير لمخرج الهاء، وتغيير لمخرج العين. فالعين كما يعني مثلا في قوله تعالى وإذا الجحيم سعرت تعلمون. إذن هذا الحرف قلنا هو من يعني وسط الحلق يأتي بعد الهاء فلا يميع. ولنسمع مثلا تعلمون، لا، تحقيقه إخراجه من مخرجه ألا وهو وسط الحلق كقوله تعالى وإذا الجحيم سعي. إذن هنا يعني أضفنا إلى هذا المثال الهمزة وإذا الجحيم سعي. هذا هو يعني بطبع الحال المخرج يعني الطبيعي للعين. إذن فكلما يعني وجدنا يعني كذلك حرف عن العين كقوله تعالى يعني إن كل نفس لما عليها عليها حافظ مثلا إنه على رجعه لقادر. إذا هنا عندنا همزة هاء ثم عندنا عين إنه على رجعه لقادر. وأذكر بأن وش رحمه الله كان مذهبه التحقيق وقرأ رحمة الله عليه عدة ختمات على شيخه نافع قبل أن يعود إلى مصر ليكون رحمة الله عليه الشيخ المقرئ المتقن الضابط يعني قراءة يعني كتاب الله سبحانه وتعالى. فقرأ رحمة الله عليه بالتحقيق، وأقول بأن التحقيق في يعني في أول يعني في بداية يعني التعليم لا بد منه. لماذا؟ لنحقق التحقيق، لماذا؟ لنحقق الحروف حرفا حرفا، وحتى لا نقرأ القرآن الكريم يعني كما يقرأ الأمريكيون يعني إدغام الحروف بعضها البعض وتغيير يعني المخارج، وهذا قلنا كما قلنا وكما سمعنا يعني هذا يعني يعني لن يبقى للقرآن أثر، وسنكون يعني آثمين إن نحن ساهمنا في تضييع القرآن الكريم ولو حرفا منه ولو حرف. فالتحريف له عدة معاني، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهناك من يحرف كذلك المخارج عن يعني تبطع يعني الحروف من مخارجها، فهو كذلك تحريف، تحريف يعني الحرف من مكانه يعني الطبيعي الذي يعني أخرجه الله سبحانه وتعالى منه. نعم، فأني أسأل الله العلي العظيم، أسأل الله العلي العظيم على كل حال يعني إن شاء الله على الأقل نتابع يعني الحديث عن يعني عن الحروف الحلقية على الأقل، ننتهي من إن شاء الله تعالى اليوم. إذا بعد حديثنا عن الهمزة والهاء والعين يأتي يعني قول الشاطبي رحمة الله عليه حشا. إذا هذا الحرف الحرف الرابع يعني من الحروف يعني الحلقية، ويعني من ناحية يعني التتابع يعني الحرف الحاء يأتي بعد قلنا الهمزة والهاء والعين. فهذا الحرف يعني قلنا يعني وكذلك يعني الحروف العربية ويعني تقريبا ثلث الحروف في القرآن الكريم من الحلق، ثلث القرآن الكريم ثلثه من الحلق. إذن يجب أن ننتبه أن هناك يعني مثلا الفرنسية ما عندها مثلا يعني الهاء، ما عندها الحاء، ما عندها الخاء، ما عندها العين، فهي محرومة. ورحم الله يعني قال هذه يعني اللغات يعني ليس لها سند، فنترك يعني اللغة التي لها سند إلى الله سبحانه وتعالى، وسبحان الله يعني نمارس يعني الفرنسية التي لا أصل لها، نمارسها في بيوتنا ونمارسها في مؤسساتنا ونمارسها ونفتخر بها، ويعني نسخر من اللغة العربية، ونعتبر من يعني يقرأ العربية متخلف، وسبحان الله سبحان الله. لغة القرآن لغة حية لن تموت بإذن الله عز وجل، ما دام القرآن سيبقى إلى يوم القيامة. والمرجو إن شاء الله يعني من انتباه إلى الحروف الحلقية، قلنا تمثل يعني مجموعها يمثل يعني ثلث القرآن الكريم، ثلث يعني الحروف في القرآن الكريم كلها من يعني من من من من الحلق. الحاء، إذا الحاء كقوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن هنا كذلك يعني يجب أن ننتبه إلى يعني مثلا شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن نقرأ هذا المثال ومن يوق شح نفسه، إذن هنا يعني كذلك نضيف الهاء نفسه هي فأولئك هم المفلحون حرفا حرفا. ومن يوق شح نفسه، لو وقفنا عليها شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن هنا يعني لا نتساهل في أي حرف من حروف القرآن الكريم. بعد الحديث عن الهمزة والهاء والعين والحاء ننتقل إلى الغين، هذا الحرف يعني هو يعني من يعني أدنى الحلق. إذن من أدنى من أقصى الحلق يخرج الهمزة والهاء، من الوسط العين الحاء، من الأدنى يخرج يعني حفو الغين والخاء. الغين هناك من يخرج الغين من شفتين، كيعني كقراءة القارئ غيري، فمن حرك شفتاه فكأنه أخرج الغين من شفتين. نخرج الحرف مخرج طبيعي غا، لكن لا علاقة للشفتين بحرف الغين غا وليس غا. إذن غيري، وقلنا بأن هذا الحرف في يعني في القرآن الكريم لا يوجد يعني في حرف يعني فيه يعني بطبع الحال شدة، اللهم إلا يعني في رواية السوسي، وصلا في قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هنا عندنا عند التقاء يعني بطبع الحال غين مع غين، وهذا يسمى إدغام كبير. إذن هنا يعني في هذا المثال نتدرب على الغين ومن يبتغ. إذن هنا نضغط على ماذا؟ نضغط على الغين في مخرجها لا غير. إذن أعيد، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب هذا يعني فيما يخص الحديث عن الغين. ثم حرف الخاء، هذا الحرف يعني أصابه ما أصابه، أصابه الشخير، هذا الحرف أصابه شخير النوم. فنسمع من يقول هذا ليس بحرف عربي. فلما تحدثنا عن الخاء، قلنا في القرآن الكريم في قوله تعالى مثلا فإذا جاءت الصاخة، لا نقول خير خير، ولهذا هو يعني آخر حروف الحلقية مخرجا. إذا نتدرب عليه إن شاء الله تعالى، ونجد يعني في يعني نبحث في القرآن الكريم خلال الباحث وغيره عن حرف الخاء متحرك ساكن مشدد إن شاء الله تعالى، ونتجنب قلنا الشخير في الخاء. إذا يعني بهذا نكون قد أتينا على الحديث عن مخارج الحروف، وانتهينا بطبع الحال يعني من الحديث عن حروف الحلقية. نسأل الله يعني التوفيق لنا جميعا حتى نقرأ القرآن الكريم غضا طريا كما أنزله الله تعالى على قلب حبيبنا وسيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعمل الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك القادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.